الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما يتمنك من واحد السلسلة التعريف بعالم الجن لبصي عدنا يتمع نفك ديون الموضوع كرا نغيوف النقطة نغيوف مسألة مهمة، وهي التعرف على قدرات الجن. نحضر في الموضوع عن القدرة من الإفكار بالعالمين المخلوقيين نغي العالميين وهو الجني. نظرنا إثناء من بين القدرات اسم إفكار بالعالمين القدرات إلى أكثر من بني آدم إفكارنا بالعالمين كران القدرات كران الصفات في الأفعال نسن أكثر من الصفات إفكار بالعالمين بن آدم. فمثلا نظرنا إثناء أن إفكارنا بالعالمين السرعة وحيد القوة كيسنا رب العالمين في كذلك القاعة السرعة نسن تنقران وحيث كيسنا رب القوة. نظرى أنه بالمثال إذن كان يتمام يذكر رب العالمين القرآن أنه أحد الجن إلا تحت إمارة سليمان عليه السلام يويث العرش الملكة سبأ يويث ذلك اليمن ألميذين بيت المقدس يويث ذلك نقارن رمشة عين، ويدل على القوة ويدل على السرعة. نظرى كذلك يتمام من صفات نسن أنه يفكيزنا رب العالمين العلوم ذو الصناعة، يعني سعان العلم بزاف الحوايج كين السنة كين كين إليه الدنيا، وحيفكيزنا رب القدرة أنه صناعين وحيخدمند أكني تخدم بنو آدم بل أفضل وأكثر وأعظم. نظر كذلك أنه يفكيزنا رب العالمين القدرة على التشكل خلاف بني آدم الصيفان سن سنبدال زمان نذقل بنذم في الصيفان بنذم زمان نذوين الصفة من الحيوان وغير ذلك، يعني يفكيزنا رب القدرة سبدين الصفة. كذلك نظرنا يتمام أن نسعى من الصفة وهو استراق السمع أنه ذلين وسف لواء والتحسس من السماء شهضا من الملائكة جرسا، فمرة على مرة كي الذكر نكيون ووال ألسن الملائكة هضرا جرسا، فما ديوت الخبر منه يعني في الحاجة لنا تطرع الزاف الدوين الخبر نوين ترون كار الزاف يعني تشكر تردك من الهضرين وذلنا غرس مئة كذبة. كذلك آخر عنصر زرنا إجماع يدل النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. زرى إجماع النور بالعالمين في كيس القدرة الجنية يعني أنه هذيك شمزدخن بنذن هذي تسدو واحد ذمنيس واحد زورانيس نشتيع الدليل أن الشيطان يغي تسدو ذمن بنذن في القدرات إفكار بالعالمين العالمي وهو عالم الجن. ممكن الإنسان اسمالي السكية الدين العالم مثلا عالم مخوف عالم رهيب في العالم السخلع مدام سعان القدره سعان الشيكل أم في قزمر بنظم هذا يحارب الجنس مويكي أم في هذا يحارب الإنسان المخلوق موي أعلم يا أخي أنه كني سعان القدرة سعان الجوانب من الضعف سعان كذلك جوانب ضعف. السيئة نفتتح الدرس النقص العنصرية نظر القدرة إنسان قدرة تنقراني السيغة افتتح نظر الجوانب من الضعف قل جني لشو الحويش قشو ضعف نزيسن ناك نقارنس اللغة المعاصرة لبوان فبلنسن نقاط الضعف نسن دشوهن. أول شيء اعلم النور بالعالمين القرآن اسم الدوس الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان في حرشي غينكي لقفز غينكي القدرة غينكي في اسم الكرب العالمين بين قوم سيد الدنيا في شيطان تيغك في سعان انه يبدأ في الشياطين ولكن تشيطان تنسل. مع كل هذا ما رد ملقا المؤمن رب العالمين إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويغول رب العالمين يعني معلم وكيسخلع على الشيطانين وكيسخلع على العالمين من الجن غس عن القدرتين بالصورة غتهمت أسمرت على متن المؤمن يون المؤمن أذي غلب الجن يكن ملنس القدرتين بالصحن والمؤمن أنت الصفات قلنا المؤمن يدوي الحال وين الشيء. قبل ذلك يسمع هذا انطرح يوم السؤال السؤال أي على كل حال سعى على قواحد الدرس معليش أدن قردك إمكاني من ندق الآية يلي رب العالمين ذكرت في الجهاد المقاتلة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال أي المطني بصورة يوسف عليه السلام اسم الدهر رب العالمين على لسان امرأة على لسان زوج امرأة العزيزية يعني الزوج ينسينات فلما رأى قميصه خد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. السؤال المطروح رب العالمين في الشيطان إن كيده ضعيف، سمت هضرة النساء إن كيدهن عظيم. السؤال المطروح من أشر، من هو إقل الشر زي السحر، الشيطان أم النساء؟ من أدين الشيطان ذا فعكس هيك النساء كلمة هو شو ما لازم تنسرح هنا كي ما دام ندرك كلمة نغنو النساء كيد نسنت عاضي هو شو اسم تنسرح ما لا خير غير جزنا من كنيسة تنسرح. المهم دايرين بغض النبه في الخطأ أي لأنه ويع المغض الخطأ انتشر مليح، لهذا بغض النبه في الناس. الحقيقة أعظم كيد ذلك كيد من الشيطان مش كيد النساء، مستحيل تسيدي تنطث أكثر من الشيطان عياذا بالله. تنطث بنادم وبنادم والاتنار الشري مسكتر الشيطان يقول لنا انت بالدف يتواخ القد قشر يعني العمل ينسد الشر أقرو ينسد وهو إبليس الخدمة ينسد الشر فرنظر الأعمال ينسد. ولكن السبب من الفهم يعني فهم من العيبة كثير من الناس كيف تفضل الله إنك دقان ربك القرآن ينسد الشيطان الكيد ينسد ضعيف مديه ظرف ثمطوث إن الكيد كن عظيم لكن يدوم ثمطوث أكثر من الشيطان وبعد تسوي انت حكاية انت تمطوث تقرى الشيطان يتقرع وانت وغير ذلك. فذيك قصص باطلة، فيك قصص باطلة. ولكن اندل في الفهم الصحيح الآياتي سنتين، لأن سنتين الآية تهضر انطرة في يوث الحاجة، يوث تهضر في الحاجة تهضر في الحاجة النطني مراه انت ضويتان تقبلت ويضر خطأ. لأنه ذي رب العالمين إن الكيد الشيطاني كان ضعيفا بالمقارنة سوى النواحي من يكت قتال وهو الله عز وجل. يعني مرة تقارنت يا رب العالمين الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا لا شك، لأن رب العالمين ذا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ويتقتل في سبيل الله المؤمنين منه في سبيل منه في سبيل الله، والذين كفروا في سبيل من في سبيل الشيطان من هذا غلبا ويكي قلنا في سبيل الله نغ في سبيل الشيطان في سبيل الله إيوة شو لأن كيد الشيطان كان ضعيفا برابور مقارنة مرة أتقارنت الله عز وجل ولا شكل شيء. إذا انتهي الأي يتفرع ماذا نقلغ الأي قلنك سورة يوسف إنه من كيدكن يعني أيتها النسوة إن كيدكن عظيم مرة تقارنت كيد المرأة كيد الرجل يعني إنه درس انتين خلاف النية إنه سعر برابور غورجاز وهي حقيقة يعني تمطوط سعر برابور غورجاز لفساد الديتس من صغورس أكثر لفساد الديتس من غورجاز وهي نعم يعني اسمه يقدين الإنسان منه قعر يعني العموم أرجاز نار تمطوط أستيل تمطوط قعر ما تفسد تمطوط دلكارثة فمقرن أتفسد أكثر وين يسفسد غورجاز أما ما تقارن تقار تمطوط بالشيطة وإذا الخطأ أمقرن لأنه الآية تهضر فيه الموضوع بالجهد والآية تهضر في الموضوع النطني وهي بين الرجل والمرأة فانت قرن مرة فانتوت ذرقاز فكيد الشيطان أعظم من كيد النساء. ولكن ايش شيء مشي بالمعنى ينسنو سرحي في مطوفنا فأزين الزيون ثم نمدين بلي فانتوت يقعد أكثر من الشيطان ومع ذلك إرجازنك سرحني الخلاف نسي مع أنه اعتقد أنه ويد الخطأ ولكن مع أنه اعتقد أنه فمطوذ قارن كثر من الشيطان وكنت كنس الحرية أتسفسد كثر من وينف كان الحرية من الشيطان فهو يتنبيه كان بغض من الضغر غوص. إذن الندي في مغن الشيطان غسل قوي غسل قدرتك سعانك ولكن الكيدين سكيد ضعيف ما الذي قابل منه ما الذي قابل المؤمن اكتم السنس وين يدي أمر رب العالمين. رب العالمين القرآن يهضر ديه ما الشيطانية يوصفه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجمع الأحاديث داغني بينه أن الشيطانين مرض يوتغى المؤمن اتقل بالمخلوق الضعيف اتقل ورسعى السلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن السلطانين القويز القدرين هضرك لك يسعت منه يتمارست منه يتكزرست منه فويني لن يتولاه يعني ويني غلب الشيطان ذنساني في نفس في العمر يسجي الحقيقة مرض زرتي وندمذا يغلبت الشيطان يكل حيب يستغليت بالذنوب يستغليت بالمعاصي يويت بيري غزراون باش السبة وسقارة خطر الشيطاني وعار خطر الكيدين عظيم خطر لا لأنه ذيك تشيك ضعفهم لأنه لو كانت قوات ديشاري غلبن الشيطانيين. إنما سلطانه يعني القوين الشيطانيين منه على الذين يتولونه. دويكي تتخذن بالولي، دويكي تتخذن دا حبيب، ما تخدم الشيطان دا حبيب اللي نقلب فيك وكيعكس. أما وني تخدم دا عذاب يحور بيه يموكذ المؤمن يموكذ الصالح أتزرت أنه الشيطانية تتصرف مزيان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لش الناس والذي نفسي بيده يقول ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير الفج الذي سلكته. يقول الناس يا عمر إن الشيطان يخافك، الناس الشيطان يتجيبك. شوف أين هضريك الصفتين عالم الجن إنسان اللي تخيل وإسلامك. قال آخر الجن يغكر تجر نيونه مذان أم ذا نيم شير عمر بن الخطاب فقط كل عبد يقول لن يسعى الصفة في الدوي الحلال اللي تقل مؤمن أكام عمر بن الخطاب أتجر من الجن. الناس ما سلك تفجر، الناس كل ما تضم تبري يعني في المثال تورا تصدو تقبري ذا ينطر طرط وراي الناس الشيطان ذي زيار الفجر نطن ذي زيار غبري ذي نطن ذي تدور الزت وما ذا عدي موري تعد دير الزت أما غادي تغرب غار غورس نغز ديني نغز فإن تكسك بالبلس أتغرب ودي تغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس الشيخ عمر بن الخطاب الناس ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير الفج الذي سلكته. وقال حديث نطني الناس إن الشيطان يخاف منك، الناس الشيطان يتلقى ذكر في الله. وحتى الشيطان بالذات استعرف إبليس الناس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول لك درب العالم من الشيطان إبليس الناس غير عبادك سهل النية هنا ويغذي ذير جهنم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة سهل نكلا نوغ الجهنم إلا عبادك منهم المخلصين. إلا وهيك إنك توسل من العبادي إقلان ذا المخلصين لأنه دويد المؤمن ذا المخلص ونقلان مشي ذا المخلص ويفن الإيمان في شكل ونقلان ذا المخلص إقلان ذا المؤمن وي الشيطان بالذات يستعرف زادنا رب العالمي إمي بلي وهيك يخطيغ زيس نسمز المرغاب فهي الحاجة تمزوة. عند قال الانسان الصالح المؤمن اعلم ان الشيطان يتجادف على حسب الايمان جنزيس زي ثاني نهضرك في عالم الجن لن لعيبه بالك تشمه من الخوف لن لعيبه بالك تشمه من الرهبه بالجنيه. اعلم انه اكنق للايمان قولي اكنق للاخلاص قولي اكنق لليقين بالله عز وجل اعلم ان الشيطان يتجاد على حسب ايمان قولي في التقوى قدر بالعالمين بالقرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن يبين ضرب العالمين أنه مذن تجذن الجن أسمي زران الجن أنه مذن تجذن زادوهم رهقا يعني الحقيقة الجن رجلن في بنذن ولكن ما تظن بنذن يغضعيف ما تظن يتوسويس ما تظن دخواف ما لا تظني تجد قال نصيه تنقلب في الناس فيزيدونه رهقا فذق النبلع بنزيس وهي الأمر مجرب تجرب الإنسان احتاج لحياته إنسان يقيم واحد زيخة ذا الحارة ذا البرطمة واحدس بالليلة واحدس من إيمان زيخة لو كان ذي شغل إيمان سكرة ناظر واحد ذي نريخ دوما ذا زوح قلباليس أذي هنا الذكر الصباح وريستالو ماذا زوح وريخلع وريتوسوس ولا شو مذكرة خطر يتجاه الجني فقير يعني ذا الجنس ولكن مجرد في كشم الوسواس مجرد في خوفيون هذه بدك تقال السلغ الزرغ إبني سليخ ثور سليخ قبل سليخ كذا إيوه شو غنشتي لأن واسمي دبين أنه يتجد فقن الجن أنه يتجد بذن لعب نزيس فزادوه رهقا يعني ذا شو تساوين الجني أكس خوفا أسمى لا تبين ضد أنه يتجدتم. فأفضل حل وأفضل علاج إوين نكتوس ويس نكتقف الحوايج تمتيك إما زالي تتقف طلاب أنه غادي يدوك طلاب أنه غادي يعيش وذي بين أنه يتقف عالم الجنية لأنه ذي المؤمن التقي وليس تشوس الإيمان والجنية ميز رايون ذي المؤمن ذي قد يتقف اسفهمي دي يا أخي أنا كلا تصدق العيشة كطلاب ناغ الفجر مثلا تسقط لهم تصدق العبادة من العبادات وتحديثا في اقار ان كان يخلى نغى تحدث كره وتقرت الجن ام شقري كذا المؤمن الجن اللي بدا ترقلن اسينا ثاني فلان يتدو يتدو غل المسجد ويد المؤمن يغلب الشهوه ينس يغلب الشيطان يغلب كلش ان بعد فلان هذا لو الفلا كبري خطر تدو تغل عباده ماذا بغيت تسقر تيك تشميك الخوف قلت ذا خوف لانه بعد هذا المجمع هناك الجن سقان ويتسقر الجن وتبدونك تسقر خوف انا وتبدونك تخوف انا وتبدونك تزار في الحوايج وتبدونك تخوف وإذا المعنى الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تشوف النتيجة فزادوهم رهقا فلازم الإنسان يفنى أبي يعلم أن المؤمن أقوى من الجن الجن يتسجد المؤمنين عندك زرايون للمؤمن أبي بعث الناس وقال الحديث كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لينضي وفي رواية لينسي شيطانه كما ينضي أو في رواية كما ينسي أحدكم بعيره في سفره يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ينضي ما ينسي ينسي ذا شو المعنى شغل مرة تحتيون هندوريس ناصية تستحتك تتصرك على القاع كما ينسي أحدكم بعيره في سفره البعير يعني غلغم نغك الحيوان اسمه ضبط في الإنسان كيني الديج في الغلقعة يتوس من دي أندي قاعد بفوزيك في تصويت في تشيغي في تسيير إن هذا المؤمن يتصوت بالدرجة بالتقوين سيد الإيمان ينس ألمي بين الشيطان من ينقل يعني لنديس لأنه كل إنسان يسعى القارن تليفيتس يأمره بالشر ويسعى القارن من الملائكة تأمر الخير إن هذا الجن نيق لنديس الشيطان نيق لنديس يخدم زيس حالة المؤمن أم وإن الدفنك نقال جندوريس يسرك عيثي دغ القاع وفي رواية لا ينضي سنتيد أهل اللغة كأنه يستعافي يعني يتعتيبي المؤمن يتعتي في الشيطان النيق لنديس أما ما إلى الإنسان وريد لا المؤمن وريد شورا راولي ستقوى وريد شورا راس الإيمان اكشمل حشا الخوف حشا الوسواس حشا غثان سريغ ويسقر غثان زريغ وغثان يفقد وغثان وأذي يعيش حياة سوداء وأكثر الناس تعيش من أكي ضعفاء القلوب وحي ضعفاء الشخصية وحي النساء النساء أكثر إقلان عرضا الأمرين فلهذا لازم ذي علم الإنسان أن عالم الجن أيضا وصفك زي سيدنا هو عالم ضعيف بالمقارنة مع الإنسان مع بني آدم المؤمن قيم كنزي ما يلصع الصفتين المؤمن لا غون الصعيطة الإنسان يكسون الخمر الإنسان يقول أنه ريت زلارة أخا من دول أحد الذكر رب العالمين أخا من دان إرقاز نتزلنا الخلف وتزلان طارا أن دان إرقاز نتسون الخمر الخلف وحجيب انتارا أخا من دول أحد الذكر رب العالمين لحد القرآن حشا المعازف حشا غير الهضرة أم كيف بغيت أخا ما يوتسلين الذي مسواسين أم كيف بغيت أخا ما يوتسلين الذي خوافا أم كيف بغيت أخا ما يوتسلين الذي سلأذى لأن الشيطان يتعيش يا رسنون يتقذرة روح مخا من ديك للإيمان من ديك للتقوى من ديك للأذان من ديك للإقامة من ديك للصلاة من ديك للقرآن من ديك للطاعة رب العالمين أتفت الشيطان يرقل في خمم ويكي أكن يرقل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا الأمر الأول بجوانب الضعف الشيطان أتعلم أن الشيطان ضعيف أمام المؤمن قوي أمام غير المؤمن أما ذات المؤمن الضعيف فيه هذه المسألة الأولى من جوانب الضعف كذلك للشيطان أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح ما أغلق وذكر عليه اسم الله زلم القوي كلنا الضر الصناعي غسع القوي غسع نروح الجني الفرسي ألمذ اليمن قرمشة عين ارتدد القصر النير يوثي سليمان وسليمان كن قال ما زلت تتش وتعاود على البيت شوف القوي غكر ومع ذلك ورزني الجني غادي يدي ثوث نغادي لدي تخزن نغادي لدي كرا نثبت بسم الله اسمه تبلعت شوف القيمة وولي بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام إن تذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله أتكشم طوخاني كتبلعت ثورت تسيت بسم الله وتبلعت الشيطان يزمير الدكشن خطر ثورتين اسمه تبلعت اسمه بسم الله نظرة كذلك ما ذكر الإنسان الذي تديني بسم الله الشيطان الذي تتاريس مع القوة يلسعا مع أنه تعدين يا الله حيوت تعدين كل حاجة شوف القويد السرعه يد الصناعه يد العلميه وتدون قدام من بنادم ومع ذلك يسحبس يندولين رب العالمين بسم الله. ولكن ان دلت عيشنا ما اكثر الحوايج تنسن قدي ولكن ان دلت وين غينقسم اكي طبق يمكن يديروا الحال اتكرطات شتيت بسم الله اتكرطات تصلي بس يكتب بسم الله اتشوف خامك بسم الله اتبلع تفوت بسم الله وهكذا. انسان كل ما يستدعي خدمين يقول لني جوز ديني غوال عزيز يذكر اسم رب العالمين. ولهذا ميتنا بلك تسلم تزار احيانا بعض الناس كتورين تندق التلفات تورين تندق السيرك تورين تندق كل امكان ادي خدم بعض الامور خارقه للعاده ادي دمسكينه في قلب عبوتي سدي فرساع ادي سوفر تيمس قموشيس ادي تشجاج ادي يرجج قلنيس ادي يلالام قلنيس امور عجيبه من الانسان بلا عجب وين غنشوي ماشي دمذان. وحقيقه الشيء هو من عمل الجن الانسان يخدم الامور انفيه ويد الجن يكسع يخدم ديرس فيلاحظ الشكزيس غير كتش تورين بالعباد خدم امور عجيبه فالامور يغفل بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان. يعني الانسان يخدم وحيد الجن الجني ماشيني الخدمة غديدي انت تصدق قدم خدمه ويتصدق قدم خدمه وان هذه كفر ويتصدق قدم باش يبغى فيقدم له خدمات مثل هذه الامور باش يسخلع على الغشي مجرد تصيب بسم الله زاد العبد يزمر هذه خدمه الشيطان. لهذا العباده النويه وخدمنا لنا الحوايج تيزاتي مذن المؤمنين تروحوا من غيم وكان عند حشا الكفار قال لندي حشا المشركين حشا المشعوذين وخدمنا لنا اجتازات المؤمنين روح عود انسان موي تكشميتي دغى المسجد زاد المؤمنين إن سيارة سكين ستطر في تسمى هذه مثل مباشرة وقبل أن تخدم إلى إزتنا خطر ذي لن المؤمنين مجرد يناديني بسم الله المسلم لك تشمال خطر الجنة ليروح بسم الله ربي. لهذا نهنا نخدم نخدم نشتاق الماريكا نخدم أوروبا نخدم نخدم حتى أنه ذكرنا في يوم أنه يسوفق البابور البابور يخدم أصاشتك توفر يقرب في الأسكرة المشاكل يمس يوفق البابور حقيقة يوفق عبادك وهم قريبة عبد من الإنساني ولكن الحقيقة البابور يغيث سوفيا بالجن والجن سوفيا كثير من البابور سوفيا العرش الملكة سبع وزمانات سوفيا كثير وكان شتا ولكن مر واحد يصغر ذي الذي حول ذي سوفيا البابور ذاتني ونادي بسم الله سنتفضل تفضل بسم الله سوفيا البابور والله ما يزمن ذي حريك الشعرة لأنه وي ذي الجن يخدم من ديتس فلهذا مرض زرتي ونخدم من شتي مرض زرتي أول يدعي الأمور أن فيه كي والغريب أنه كان بالتلفاز والراديو وإنه ليش ضابطك قل نكذ الأبطال وريني وإني سفرت زجاج قال نيسي سفرت ليلان قال نيسي سيدعي فلس الميسيون قرحني منسل وإشتكذ الكفر كفر في كفر الأصل أنه غنغرب لين شتي ذا شد نسعدي المجتمع ماشي ذا بالونسي كان يدعي عدن كنا نسعدي المجتمع نغد لو كان الإنسان مجرد ذي سمي غديني بسم الله يحبس الإنسان يزمر هذه خلال بل حتى غيثنا أقل من هذا لقد تعلم من نويه يخدم واحد السحري ذي الجن الجن باش هذي يخدم السحري وذي يخدم الأموري العجيبة القدرتي إلا قريت سلالة بحضرة مؤمن قريت سلالة زاد الإنسان كي نسقرني يكس عن تقوى يزيد طهارة ويقرأ القرآن لأنه يزمر هذي يخدم من الشيء يحكد أحدهم إن مرة من المرات إسلام أنه في الليل وش تدرويش الكارتينز تدرويش الدرويش كي إن تشريت تسمى تضغر غرس الخالات تسمى تضغر غرس الخالات باش هذا كفر أنت ولش شركة تصرف بيدخل من تسحرون طمتو ثاني تدرويش شي يحكد وي إن تشريت في الخالات مني ما تويد ثقشي معليش تتسكشني ما تويد أقشي إلى خقشي شيء لا نريد طهرارة ما يطهر إلى قلت ديك شمي لقد يقيم قبرة تخيلي واشو لأن الختان ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذا الطهارة هي كانت قبيلة غرس طهارة ذاك الشرع شمس الختان ولكن غرس طهارة لأنه ذا الطهارة ذا النظافة الإنسان ما يخفل يطهر مانيس هو من سنن الفطرة يكشمن الشيء سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثمت ذاك لن تخدم واحد الجن وزميرة لنا تستحضر دل جنني ما يلغي الله ينزيس الخير أقل شيء مرضي لي وندق شيء يخدم يخدم يوث من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وزميرة تغارب فخام إلى قلقين قبرة مليش تستثمر الجنن تخيل أنشتن النتيجة يجمع كأمثلة باش نفهم أن الجن يس القوة يكسعانك مجرد دول رب العالمين مجرد ذكرنا رب العالمين في السفي قضي رحمة أول بسم الله أعوذ بالله أن الشيئين يكسرحين الجنين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن يغد ما في الإنسان يتدوان كسم سمر كوبينس حتى الإنسان ترس طموبيليس نغي تدك فطاريس انقلب طاريس كروفياس مثلا روضة نغم الكوبني مثلا انقلبك وطارو مركوبني إن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول تعس الشيطان كنت العبادة والسكافي لعن الشيطان انقلبك وطاريس ذي لعن الشيطان مثلا ذي عليك نفتحك كثورث ذي غلطك نفتح ذي لعن الشيطان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كي لأن الشيطان يتعاظم ما يتني تولي أفتلع عن تعالج الحاجة في طرح يتعاظم من الشيطان القرص في الجالوي استطراغا مشتبه كثير يعني فرح ولكن قولوا بسم الله فإنه يتصاغر. شوف الفرق مع أنه إذن الحاجة نسيك يخدم أنه يشتغل الصحيح يعني قال مثلا الإنسان يتبه انقلاب طارس يركب في الدابات انقلاب الدابانية نعيك نفكير المثال النفتة احنا الإنسان يتحفو الحاجة كثيرة عاشت التسيطار ذي العمر بالشيطان مع أنه زمان حد متكير يعني بس حس سكارة لوكازيون هذه فرح أنه مثلا استعرف غير الشيطان تري يعطيه سيبورسيك لعنه خطي ظريت كان أنه تراعت ناغي تراي فكرة إن بسم الله إن الشيطان يتصاغر أم إذا يقل كذا بعش غمزية يتغيثي في الحال أن نذكر في اسم رب العالمين فذقل ذلاش. لهذا من الأخطاء كنت أنظرك يا ابن أدميس بن قلب الطريس كان عبادك لسن يستار وهذا الخطأ بالحقيقة ستار ماشي اسم من أسماء الله من أسمائه الستير يعني ما بغيت تصيف الستير ستير ماشي ستار اليوث. وثانيا الدعاء ما به أسترونيون كرا استقاطر يستار استيت بسم الله ما تزرتي ونغلي يسكرا استقرا ستار بسم الله أكل دين الإنسان تريد السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو لا يفنى أن نذكر أن الشيطان مع القوة يسعى عالم الجنين غير يسيف كربير القدرات ولكن يسعى الجوانب من الضعف من جوانب الضعف أن الشيطان القوة ينسكي الضعف ذات من المؤمن القوي فيد يوث. ثانيا أن الشيطان لا يفتح باب ذكر أغلق وذكر عليه اسم الله تبدأ ثور تبلع تذكر تسمى ربي الشيطان يزمر راتي القوة يكلك سعويز مراسي خدمة كيف ورثني كل حاجة تسمى تزيس رب العالمين الشيطان الذي بعث في الحاجة فما علينا إلا غنشغل لسان النغاين ثم ذكرنا رب العالمين لازم ننسنا ميل عمورة النغض ذكرنا رب العالمين. هناك كتب أصدم كتاب من أشهر الكتب ولعل غنشتي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله المؤلف ينس أخلص لله فاشتهر الكتابين وهو حسن المسلم وليش يون في السنر الكتابين حسن المسلم ليش حسن المسلم ذي الكتاب زيس الأدعية مرات شنط غبيت الخلاء مرات فغطط مرات صلصط مرات كسف اللبسة مرات سجنط ما كل حركة لشو الدعاء الدوي الحالة تخدم أتذكرنا لكن العيبة الثورة وشغلنا لي من زنس الأذكاري يناس بشارات سيد مرات كشنط غلمز صفت 40-50 سنة تتزلى لشو الدعاء مرات كشنط الثور في السنار لشو الدعاء مرات فغط وفي السنار أشحال يخدم من لما تشبري لي عدد يعلم لي ديطاين سيكي إيوا شو غنشتي؟ لأنه أيها الشيطان اسمي قاعد من الأذكار الذكر رب العالمين دينتي سبعيد في اللنا نتغيد غادي يديرنا يسبع ذاك في الأذكار باش هذي عيش يرانا باش هذي تسلي ديرنا من كرم باش هذي تشديرنا من كرم ينبي ينديرنا بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام من هيك ما ذي جامع الرجل طنطوفيس وليس المرى رب العالمين الشيطان عياذا بالله هديس ذي جامع ليس عياذا بالله فرضيت سوى كم شتي؟ ومع أنه أكثر الناس كيسن تضطروا آمننا غتنا أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو الذكر رب العالمين أنسنوا ما لغير عمرات النغض ذكرنا رب العالمين نغض كثير من الناس وشغلنا لغير ما ننسين كل حاجة غادي حفظ ذا شوف الدعاء أولا زي صلاجة ثانيا نسبع إذا يثم الشيطان في اللنا العبادة ذا شو سنة أول سين آتيني الفاتحة أول سين المعروف أول سين المعروف كل شيء قد المعروف سيا أخي كل حاجة سعى الدعاء إنس ماشي حاجة سيبولوجي الدعاء إقلانق الجنازة ذويني الدعاء قل فتحة ذويني الدعاء ما تشمت غبيت الخلق كل حاجة كي قال إنسان المعروف المعروف المعروف يا أخي كل حاجة سعى الدعاء إنس كل إنسان ذي دعوني العمريس كل إنسان ذي حتى نشتيه إلى قيث ما غنفق زمان النية أنه الشيخ بلا رد سكور أنت اللي دعون كني آمين أنت كان هذا حفظ أنت كان قرح نيمانيس يمكن سنتابع كان آمين آمين آمين يا أخي حسن المسلم ثنجالي فسني أدم حسن المسلم تقرات أدعو كل أمرات خدمة ذكر بالعالمين زيس باش اللي بعد فلك الشيطان الشيخ يكي دمارة الشيخ أي مراتك شمت رخامك ماشي انت راس قرار تصيط الشيخ تدو غاد تشوف تشرب قرار المعروف قرار المعروف مراتك تصيط تقال ترى الشيخ تدو غاد لنا السجنية قرار المعروف مراتك تغل أهلي كيف كيف اسم الأدعياني نسم الأذكارية باش أكين استقارن أذي بعث لك الشيطان فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله ويد بسم الله مراتك بسم الله الشيطان ولاش باش راه يخدم تخيل كل مرة تشد كل مرة تصد كل مرة تصد كل مرة تفاطي خان كل مرة تشد تغل المسجد كل أتذكر تسمى رب العالم وهي جانب من جوانب الضعف الشيطان لازم الضعفية تنستثمر أنا انفيستي كان الشيء مادام يسعى الضعف قد ذكر نسمى رب العالمين فهيا بنا نذكر الله عز وجل من جوانب الضعف كذلك مع القدرات يسعى الجنية وثلاث نظر أنه يتسز الإنسان بفارقيته الجنيز ما ديكش بفارقيته من بنادم ولكن يسعيون الضعف بفارقيته وهو أنه طبعا ما يذكر الإنسان رب العالمين يجنس الأذكار يجنس الطهارة كل وذكرار ضرر غرض الشيطان فإنه ضرر في الأسف ولكن احتج فارقيته يقال النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني غاز الشيطانية الجنية إذ مالك شيء فارقية من بذلك المسجد وهي بزاف الأمور ولكن مع ذلك في الليلة الحاج وزميرا لديش كلمة نسب الله وهي الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم الصورة من النبي عليه الصلاة والسلام ولزميرا الشيطان لديش كلمة نسب الله أبي وثك نقبغى إذ مالك ديس الشيطان ذباك سعيد ذباك يموثي مكت موثنا غاز موثنا ردرن المهم فارقية إذ مرد يس الشيطان ذاك يديني غنميك والصيغة كذا كذا كذا مرات سكرت راح تنغطيك مات أبرو يا شيخ مطوطي إذ مرد يس الفارقي ممكن العيدة دع جنان الذكرة راح تطبق فيني وهي ربي إما ولاني وانت نيجن يفسني شون الزيف أعبوتي سي شون الحرام يجن فو عبوت يجن بلا الأذكار العيشة عمر سيزكوية وكي قاري وهي ربي إنسان الشيطان أزد يس الصورة من الإنسانيك تحبه الصورة لمولاني الصورة لحد العلماء ديس أي ديس بالصورة وين تبغيت ولكن يزمي لك أنك ديس بالصورة منه من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وينك زران النبي عليه الصلاة والسلام كثيرقي ذويني النبي عليه الصلاة والسلام وباش تزرد حقيقة ماش تزرطيونه من ذلك أنك لازم من ذلك أني هذا انطبق انتفل الصفة في ذكران العلماء الكتب السنة لأنه لأن الكتب ذكرون بأن كيف ممكن الصفة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الشمائل المحمدية للترمذي ويذكر الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشعر أقروي سجن دوري سخنو في سلني سمر في استغنو سيني سينس كل حاجة وصفتي فما يلزريت كثير جيت يون يبانك كثير جيت بالنبي صلى الله عليه وسلم زريت ذميس زريت الصفينس ما تكفت ست أهل العلم نغمة إلى الصمت تشيك الكتب تحفظه في تكنيت مقصفين تكنيت دوصفة لوين الصحيح النبي عليه الصلاة تكنيت صفين ولكن اندلت ويارة ظلم النبي صلى الله عليه وسلم يجمك زماني الإمام مالك رحمه الله كان يقال أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة قارن بأنه الإمام مالك كل ليلة يزار النبي صلى الله عليه وسلم فارغ الله أكبر درجة التقوى درجة الورع درجة الخير تنقرن بيثنا الشاهد بيثنا أنه الشيطانية يسعى جانب الضعف أنه يزميلا هذيك شمثال بيثنيون ودم الثليماني الصورة من النبي عليه الصلاة والسلام تيديو في الحاجة الحاجة بيثنا بيثنا مدام نهضرت في الرؤية وحين نهضرت في النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤية أبي أعلم الإنسان يثنا غنو ثالقي ما لا تظهر الإنسان يتولني سيك كنزي صار بالعالم ماشي بالحكم الشرعي فارقي وتقار دار ماشي بجوزن باش يدل الحرام باش يدل الحلال باش يدل الحرام هذيك الانسان عايفين الحاجه يتجوز الحاجه يتجوز راه خطر زريق فارقي وهي ضرب العالمين كا وهي دكا وهي الخطا فارقي في المقاله الى احكام الشرعيه الاحكام الشرعيه هي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا هو شو ابن بهفان الشام نبه دايثما كثير من الناس تسوي ناغ ديوثم تورق تساكاية أكدين الشيخ كان يتورق تساكاية إلى قصع الفوتوكوبي مية بردان نغ عشرة نغ عشرين نغ شحال بردان واتسربيتوز ولعب النيري منه تسربات تلاغن لازم يخدم فوتوكوبي واتنشر وهكذا متخدم طالع كاين كي تروكرا سيد باش تسوي قتاي اتخرات اتصافط ان الشيخ احمد يون الامام زيد قدنقي في المسجد الحرام نغ المسجد النبوي يورق النبي عليه الصلاه والسلام اكثر قيت الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السيكش من كذا وكذا من المسلمين غرف مس موثن كش من غرف مس اثنى فقع في المؤمنين اثنى فقع في المسلمين يعني لا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقرا حيث الحرب الاميه ان يسوي اسم الوصيه هي وان تكفي بنارا كذا وكذا من بردان اثنى فيها كذا دون دو تروا جور اسي تروشا وين تكتب وقت سير ضمن الشر ويد الخطا وين الجزيره لان النبي عليه الصلاه والسلام ودي تسالك ترقيت باش قدك حكم شرعي ودي تسالى باش غير وصيص العباده العباده فايدنا فكنت اسمي نسمي تنزل بالايه اليوم اكملت لكم دينكم ودي نار بالعلن جيغا وانتخرا اكون تنديك من النبي صلى الله عليه وسلم فارقيت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي شوف النعمه نرب العالمين بين سنيك وكان شتا ولاش بخصوصيتنا ورضيت لكم الاسلام دينا ملك ديني يقول أن هذا السنة هذا شو الدين الإسلام ناس الإسلام هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين هو ترقيف ترقيف خاطئ ترقيف يتوى الناس زيس بنادم إنسان يتعيش بالغربة يشو يتعيش فورا القريحة ينه وقت يشو يتعيش فورا إما نتفلس رب العالمين يزرى النبي صلى الله عليه وسلم ترقيف الذكر الإنسان يفرح وذي سعو الهمة وذي سعو الشجاعة الجهد القوة بشي يكمل هذا الصبر الوقتين الشدة سيد الفيضة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والزرطة النبي عليه الصلاة والسلام بشيء الدنيا خدمتنا خدمتنا وخدمنا فأي ويجوز ويجوز الخطأ فأي الخطأ أمقرا فلهذا تورق سيد انتشر نكا تورق سيد مشابهني فأي إذا لم يصج أسامة سيد ديفران فأي رزالي غالس كزران النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف كيف ذا فارس الناس نغنوه نستسد عن فأي المهم فيك يغيكب من البدع ومن المحدثات الإنسان يستطد ورق تمثية أتصرف تطيارة لأنه زيس الآية فكزيس الأحاديث وتطيارة قلبه بالصرغيس ولكن تنشرر لأنه ثيب الخطأ لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب حتى إلى الشيخين لأن الشيخين تبرزي سنة من كد النيران اشتب لعبة كيس لشفر في اللاس تحكيه الشاهد هو ليثنا أنوي ذا البعض من الجوانب من الضعف كعالم الجنية وأعظم الجوانب بينها يدوي لحال الإنسان دي والسعزيس مليح البحث ويليك الدروس اللي تسدون بعد الدرسية وهو أن الشيطان ذي المخلوقي اللي انضعي زاف من المؤمن زاف من الإنسان المؤمن وانظر إن شاء الله الدروس اللي تسدون أمكرة ذي حارب الشيطان المؤمن وأمكرة ذي حارب المؤمن الشيطاني نقطة نطلنا إثناء قبل أن نجد المسألة بنسافك مسقان ذلوب الموضوعين تعريف بعالم الجن نقطة إيوة هي المقارنة بين عالم الجن وحيد عالم الملائكة لحد الآن ذكرت الصفات من عالم الجن بالدروس قعدنا ذكرت الصفات من الملائكة أنشتي بشد البين أنه لحد العلاقة يا رسم يعني الجن بالملائكة مش ديوت الحاجة لأنه العبادة سخلط يا رسم فيني أنا عساس الحالة للملائكة أو الجنة سخلط يا رسم أخطاني في غيب الجن ويتكيني خطر الملائكة يدفعون إلا قد يفرق الإنسان يا رسم انظر الصفات الجن انظر الصفات الملائكة من أول الفرق إلى الجرس فرق أساسي وهو أنه أصل الخلق أنسل ماشي ديوث رب العالمين يخلق الملائكة من نور ويخلق الجن من نار الحاجة تنزوال وتوخلقنا لديوث الحاجة زين الملائكة لا يأكلون ولا يشربون نظر غنشتي غيثنا الملائكة أرتسن أرتسن تعيش من بلا المكلة بلا تيسي حتى أنه إبراهيم عليه السلام اسم الدوسنا غرس الملائكة اقدمسن المكلة غتشنري خلع بعد اسمي سنان كني رسول ربك بعد نقعد منه الملائكة وتسنار وتسنار ولكن عالم الجن نظر أن الجن يثمى يأكلون ويشربون نظر أن الجن سعان المكلة سعان في السن بل تسن واحد بنادم السن واحد بنادم وإذا شد الفرق الثاني من الأمور نظر كذلك يثمى وهو الفرق إذا نقال عالم الجن بعالم الإنس أن عالم الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة عالم الملائكة ودنقار الملائكة بالذكور ونقال بالإناث وإنما خلق من خلق الله ورسعنا للذرية ورسعنا للذرية ولكن عالم الجن نظر أنه الجن تسعة الذرية يتزاوجون يتناكحون ويتناسلون. وإذا الفرق النطني، الفرق النطني وهو من أهم الفرق، وهو أنه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة وسعنا للقدرة وسعنا للقابلية نضع صمر بالعالمين، وزمرنا نضع صمر بالعالمين، خلاف منهم خلاف الجن أكثرهم ذا العصا، الأكثر زيسا ذا الطغاة. وهي من أهم الفروق غير عالم الجن هذا عالم الملائكة. نقطة لطينا نهضر باغنق الموضوعي وثيه نقطة يب نقطة ردياس الدروس تسدو تيب أهم شيء أكيد بسلسلين، وهو سلسلة التعريف في عالم الجن، وهو دشهم الأعمال نغ طرق من الشيطان تجاه الإنسان. باش يخدم الشيطانين إبليس بالأعوان من الجنية، باش يظل البنادم، باش يظل خطط ينس، أم في كي تحارب، أم في كي تعمل الجنية وحيد الإنسان. أول هدف للشيطان وحيد أول عمل جمالة دي بظل النهار نار جمالة دي للإنسان ألا ميرس ميقموت نار جمالة دي بظل النهار ألا ميقفوت. أول هدف من الشيطان تجاه الإنسان هو أن يكفر أو يشرك. وإذا أهم شيء الغرس خطر إنسان تدور الجهنم خالدين فيها أبدا، إبغى ديوي لبسغ الجهنم خالدين فيها أبدا ما يمكن من بني البشر. إننا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان الهدف ينس أنه غديوي العباد غل الكفر أي مجزمة. رب العالمين ينف الشيطان يكد المثل ينس كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الهدف من الشيطان هو أن تكفر وتكلي حالي مانيك مرة تفت الشيطان يتسويك غفل معاصي سيا يبغى أديش تركيزيني يبغى أديش بلطنسيونيك وين مطني. وإلا أنت الهدف ينس أن تمطط ذي الكفر أجدي تسوي يوثي لم يتغلي تقل الكفر. الهدف من الشيطان هو الكفر والشرك. أتسخرت الشيطان يرى تسوط الخمر وتزنوط وتكفرت هذا اختيار الكفر بالكفر يبغى الشيطاني ملك يسغليق المعاصي النطني. اعلم انه الهدف ينس باش المعاصي نيغا كوين تغل الكفر وكوين غشير. وإذا الهدف ينس اول شيء تهتم زي الشيطان هو الكفر. والغريب انه ازهد شيء ازهد زي العباد قال معرفة ينس هو معرفة الكفر الشيء رخض من الدرس في الكفر الدرس في الشرك العباد ذكر قلقن تحركنك بالجامعة سلطان الشيخ يحسب هذا الكفار يحسب هذا المشركين روح على درس في نواقض الإسلام درس هذا تزيس نواقض الإسلام ده شو هم تلحوي يجتاد يخل من المذي فرق الإسلام إذن العبد وضع حسب هذا الكفار هذا دم كران ظالم كران تغضى ليه وشو لأنه الشيطان ديه نتكليح. كثير من الناس حسب الإيمان سند مسلمة حسب الإيمان سند المتقي أنتني تعيش في نواقض الإسلام كل صباح كل صباح كل عشاء تعيش زيسن كل صباح كل عشان تتنقل الكفريات بالشركيات وريع لي مرة أنا غير علمي تعمي روح هضرت في موضوع الشرك أذكى من العبادة كان ينويب الوهابي ياه ونيك هضرنا في الشرك وهابي إذا إبراهيم نوح إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم الوهابي ياه كل ويكي يصفي صفي القرآن بالذات وهابي ضغا صفي كل شيء يهضرنا في الشرك وهي وهابي كنيس النايون لبنان تعلم أن مثلا مرت لبنان دي عرابن ولكن زيسن نصارى دونك لن نصارى دي عرابن خلافا ينوان كراع جنان دي غرنان وناس أنصراني دونك رقبيلي استنكريتيا سولي علينا لن يعرابن سيديكريتيا. وإذا الشيخ إسقريت عرابتك بالجامعة إسقريت من بعد وانت نصراني مشي دي مسلم أصلا إسقريت من بعد أثناء الكلام يذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر إذا كان إشكريه الناس يخدم الدعوة ويحرك الحالة إشكريه يكريون الطالب إذا ندع قلنا من العبادة يكسعوا قلنا كي الناس يظهر أن الشيخ وهابي الناس الأستاذ يتبين وهابي ونسان صراني يعني الغور نسان كلاو إن الدهدر يمدح محمد بن عبد الوهاب ما يهضر في الشرك ناظر التوحيد وهابي شوف الظلام. فإذا العبادة هي الشيطان هناك الحق إذا رغى أن الشرك يسعى الأهمية تنقرا إذا رغى أن يذن إذنان في سكيس موينس يكلح العباد قال سخطوكم وقرأ ثرف الشرك ما الظلميون يقرأون بلك الشرك وإن ذي الوهابي وإن إرهابي وإن غكا بعدكم في اللاس إياه وغشير من ذي الهدفين كثير من الناس يقارن كنت شتو غارة كنت ساكر غارة كنت خداع غارة كذا بصح المشرك القران واختار قرايا في اختار سيدي عبد القادر واختار سيدي عبد الرحمن في اختارك سيدي يثيب وكيقارن كنت ساكر غور زنو والله يا اخي مع كل احتراماتي لكن يسخر الطعام رب العالمين وان المعصيه ضر معصيه والله لو كان تشرت زيد خير من الشرك لانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر الزنا السرقه وغير ذلك لمن يشاء ما لا تسقل حش من عظمه الشرك اعظم الشرك اعظم مع ان نقارنش شيء معنا روحك روح زنونا نقارب يعني من ناحيه من الميزان الشرك اعظم ما يسمى اكثر المعاصي غير لهذا الشيطان يتكلح العيد السنية روح تمطوطك تقارن كير تظلي فيه وهين تهين كير ونتكر غور خد عغور وانت قمالا تسكر غير درويشا قمالا تسكر سيدي الفلاني قمالا تسكر قرية قمالا تسكر الشجرة الفلانية قمالا تسكر الحيط الفلاني غير المقام الفلاني فيش معي نوع ذا ايوا شو الشيطان يريد استثارة اكمية وما تكرت واستثارة ويسعى للوقت اكمي قلق المعاصي النطين خطر يجري مقروي مذين الكفر ثم كان يسقارني ويد البونيس استرتقيت ذاين أي نطنع غرص بعد ديسير لقد فهمان الشيء غيثم لهذا وإذا غمد السر لأنه كان يدنى غيثم أول سلسلة ينير ما ننسى تعريفه بعالم الجين هذا بدون تغد كشف هذا ديكوفريك هالحوايج تقطرون تقل المجتمع وش تطرون تزيغ إنسان تفيه لك يتوسرع قل يد من نثر قنص القرآن أضرح نثوي أحد مشواكي أحد الزاوية أثناء أحد المكان عندي جدب نسي من داية لن ندي زلوني ذا من أسخذ من ذا من داية وجدب نشغلي مهبال أثوين غردينا ونزل الشرك لن دينا على كل حال أثوين والدين الله رجيع الدين تقارن ذا الشرك تقارن دوري جزارة الدين ينكو الله هو اختبار ذي إيه الذي يجي وحقيقة أنا تبت العبد ذي رجيع تعلمي وشو كجي غيثنا لأن الشيطان ذكي وي في صرع عنه منه في صرع عنه الشيطان ذي الجين الجن يسمى ثوين غم كنيد ويد الهد فينس الهد فينس كيوي غل كفر اسمى ركوين غم كنسينا ثي ويد الموطي ويكني بشك السجين اسمى دعم الكفر اسمى دعم الشرك الذبح لغير الله هك طلق نصيدا من إنجلند انجسا أدعب سن القرآن أطير نما انتسف المصحف أخذ منيك الكفر يا ثي بشد كان الجنون انسان أظهر وحي للجنون لكي يصدغ مكان أسيني نسمع أسيني السيدة أخليك تصدغطف بشد كفر خلاص ثاني وشد غربة ثاني يومين في سنة غير الثغر غير في كسل وكازيوم هذا يمن سواء الشيء اللي يفغ الجن مني لأن المقصود هنا ستكفر وشتاق لك روح تغربين تكفر هذا يفغ أكيد أكيد ترانكي إيوه شو شاتو ويد استقاط الهار الجير والهار حليق والهار سجمر والهار الجيغد والهار قعب غد وذمي ويقل دا شبحة وانتاني اللي فيكولي إيه اللي فيك الأخر فيك إيوه شو لأن الهدف من الشيطان دا شو هو الكفر والشرك وين الهدف يسم زوار كل إنسان التخطيط من الشيطان يلعب ذي هو أن اسم هذه السفر ترويح أتي سفر إنسان للكافر ناظر المشرك خطر ما إلى ثم مستمشي للمشرك ثم مستمشي للكافر يلط ما عادش شمتغ الجنة وانت نريب غالة فيه إبغى مرة مفض أبي تسلة واحد غل جهنم خالدين فيها أبدا لأنه يون ما يموت مشي للكافر مشي للمشرك يلط ما عادش شمتغ الجنة يلط ما ولكن ما يموت المشرك لا يموت الكافر ولا شطمع ذي ذوي الهدف من الشيطان وهي الأول هدف أم بعد مريد حقارة درجة كيوغة الكفر الشرك أكي سرح كي تسريحة لذلك تنوط أنه ما يلث منعتك الكفر الشرك تحسي كران دروس في الشرك تقرأت في الكتب في الشرك خلاص وفتيت في الشيطان داي خاطئ وكي تسريحة لم يثنوط الكفر الشرك وكي زميرا أدي يطرق وين يجلنس الدواس أدي روح غل معاصي وحي الذنوب إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد الكفر الشرك أديس كي أمر السوء السيئة أكي أمر الفواحش وكي أمر تسنيت على الله ما لا تعلم يعني ما كي أمر المعاصي الذنوب أكدي بذوس الكبائر أديس الشيطاني أدي حفك فوسي أنكر تغريته بالمعاصي غي قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يتخطب الصحابة إن يسأل إن الشيطان قد أيس وفي رواية يئس أن يعبد بجزيرة العرب إن يسأل الشيطان ثاني قطع اليس أنه هذه توعبد يكس طمع مع أنه لن العبد مازال عبدهم ولكن تشغل يكس طمع كان الشيطان إنه أنه العبد بين اسم الدوسة الإسلام فهمن مع أنه لن مازال عبد قيمنا كنف الشرك الناس قد يأس أن يعبد بجزيرة العرب، ولكن ولكن ده شو بعد مسألة الشركة يغلقوا ده شو هدي قلت ورا الشيطة ماشي يأس خلاص السلاح الناس دائما زمير غريب نظم وكي زمير غريب الكفر الشرك، ولكن في التحريش بين المصلين إجتا مسلتنا الكفر يوسد فراغ المعاصي من بين المعاصي قرية يغنى النبي صلى الله عليه وسلم التحريش بين المصلين أدي سدي حفة سسكر قال المصلين قال المؤمنين أدي خذم الفرقة قال المؤمنين إنما المؤمنون إخوة أنت المؤمنين يأهنر للأعداء وقري وينطني الحديث ولكن ستكون له أعمال تحقرونها إن دكون الصغلي كرن الأعمال المعاصي تحتقرونها كل ما استقر مستقر سريان ولاش في الناس ما عليش في سريان في كذا وانسان الشيطان سيكي تحبير ما الذي وثكي صغلي الكفر أذي يفور زميرارا أذي يسكي صغلي كشو قال معاصي حس مريح أو النسي قارن في سريان في غلش في الناس في ما عليش في صفولي وفي كذا في غيك اللي إذا الشباك من الشيطان ويكيد زيس المحيطة إطيارات الشباك تخبر زيس أسميك دي سوريث عن التقارطاز في سريان في غلش في الناس يتصف الله المؤمن دون السقار بلك في بلك في حذر في بلك في أكيد موقع المؤمن المؤمن ماشي من السقار في سريان في غلش في الناس أم كيكي مالك سرسن جيون جيون القاعة قدين في الشرق سلمينة تمينية سلبون بثكي قدين الدو كل مرة تصال سطاري أتحضرت داي داي مش هتعد استقال في سريان في سريان حاشا ويني قلان يقفلو قروا يسالة تيخذ من في ونكني غاية ما خلاغا تعيش قلوا وقفا دث ميني كثر من القاعة يسلبون بث ومع ذلك لعبة تعدين زيوسة بسرعة يعرف السن طبقا تتبقى راس سريع ما هذه أوطرة ثمان ناطين هذه يفوت دقيم زيس وما تزع هذه غسان كل شيء طبق زيس نفس الشيء معاصي معاصي معاصي في سريع في ولاش فلاش في صولي في معليش في ذي المتعصبين كنوي في ذي المتشددين في ذي المكره والدقيم وما تزع قدين تشو الحرام قدين وصلي غير هذا شو أي من في العيبة دولي جوزاليك تقارن في خطي تشو الحرام ما لا غير تشو الحرام ما يلي كل حاجة اسمها تدنبيين إن ضرب بيض الحرام إن دنبيض الحرام أتقرت الضرورة أتقرت سيريا أتقرت ولا شكلا بشو الدقين من الحرام ما لا غير خلاص الدين كل ما لا غير نقل شغل النصراني يكونش بالحلال فالشيطان ما ذي يغدك فارق الكفر أدي يصغى مسألة المعاصي ويحقر المعصية أثير المعصية محقوريت ولهذا قارن بالعلماء يوث المقولة قال لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصي نيك أخضر غل معصية مصيد أخضر غل عظما وين فعصي ضرب العالم ممكن يغدني غاية مثل الكلمة أدين أخضر غل صغر المعصية أخضر غل منه غيت صرفيت صر معصية غي منه غيت صرفيت صرفيت الشيطة المعصية مصيد نغم قريت مرة تعلم كان أعذوي في الرزيس أفغيت الحال لأن العيبة ذيهما وتملاعينا لها وتدمزينا لها أزدبك بالسهامة هذه سدوا هذه سوسين فلاني يدي كان فلاني كي خلص نطق العام تاع الليمون هذا غادي يعلم بعدا وين يمشي خلص الناس يقول الله ما سمعت الزكار زيس يا لو كان هذه قيم الشر هذه السهمان يغزر ويتسال الليمون هذا خطر لا عدا وين يمشي خلص ايوا شو خطر يكرهي ولي بغى راه غادي يزر يفرح اسيني راه غادي يذكر خالات ضغط زيس خمر شنو هو كان ليا اسيني غالا هذه قيم كوك وربي ولا ما يفكيش تاع عدا ويش شوف الصغري ولكن واحد الشيطان تنسعى ذا لو النظر المعصية أكن في بغوثيري تنزيد نغ تنقران أقليك تشرحت مرة تخمت المعصية يفرح أنت يعني تخدم طرز كارقوع ذوي مرة تعلمت من الزيت تشرحي مقاري تشرحي إذن بعدك في الناس أخضر المعصية مقرنا من الزيت أخضر ويغي منهم يتخدم تسكفا تسرغط في فرح يتصطع فإذا نيتما المعاصي هي ذا الدرجة التي تصغر غرس الشيطان ما بين غرز ميرالا غير الكفر وحيد الشرك وحيد المعاصي وأحيانا تسيري قبل بعد الكفر تسيري الدرجين وهي درجة البدعة الدين إقارة سفيان الثوري رحمه الله أحد العلماء إقارة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها الشيطان يتحب بين هذه الصغر الإنسان البدعة إيه وشو تتحب إنه تتحب تخير المعصية لأن المعصية الغالب ما تخدم الإنسان دخلت يعني من الحاجة ندير نادس الإنسان الخمر نغمى الذي يكر نغمى الذي سكدر يعلم أنه فيه الحاجة ديري يعلم أنه ثاني عصار فيه أما كان يارس بربي يتمني كلا وسر يتوب يتمني نادس الجم يتوسمى أفو يعلم أنه الحاجة ندير ما اسمك كني قال 50-50% 50% العالي 50% نديري 50% نديري خطر يخدمين نديري 50% العالي خطر يعلم أنه ذي الحاجة نديري غزر بلك ريتو ولكن البدعة ما يتنى وين يخدم من البدعة يتخلص ذي الحالة ثانية عبد ربي البدعة ذي البدعة ذي البدعة انتساق العمر يساس بياس قلبا يسمى ثاني يخدم حاجة نديري انتساق النياس الثاني عبد في رب العالم لهذا الشيطان يتستمر مليح يتنفيس في مليح قال موضوع عين البدعة خطر كلاويني غلين البدعة الغالب ولي تسكيو غير زيس الدليل راح اوي ديون دسكرة طويت ديون تسكيغليق البدعة نصحين الخمر ذيري اتقي الله اكده هذور بي اتقي سفراني سكا واكده خزار اكده نغده هذور بي دعوية الخير بيرفق عبد غيماني استعرف المبتدع ينس تايد خدم دكاذ البدعة وتخذي مالا النبي عليه الصلاة والسلام دل عبادة ديس بدعان وتخذي مالا الصحابة تخذي مالا العلماء تخذي مالا قل وقتها كانت تسبدع العباد اكين يذوي مالا الدين دجدج كنوا من الكاوينتين كنوا من السعودية كنوا من الوهابية كنوا من هذه قلت تحكين ننس على المعنى شي تضل تص قال الله وقال رسول تضل تص الحجة والبرهان تضل تص العلم انت تجوابي كي تستعقل شوف ويام كالذيتو اساس كوية في تفتق الجامعة قسفم زوا يتحسس ويكل عمل هذا توخر الصفوف هذا توخر هذا توخر هذا يفرق سورة المسلم بعد إيوا شو البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها فنحب سلي إن شاء الله كباس بسدون أنتم من الموضعي ونحاول نوسع أكثر وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.